የምንመለከተው አልቅያመቱ ልኩብራ ታላቁ ቅያማና ወማ የጅሪ ፊሃ እሷ ውስጥ የሚከሰቱ የተለያዩ ክስተቶችን እንመለከታለን። ሸኹ ምን ይላሉ? ረሕመቱላሂ ዓለይህ ኢላ አን ተቁመ ልቅያመቱ ልኩብራ ታላቁ ቅያማ እስከሚቆም ድረስ ይላሉ። ከኋላ አቂደቱል ወስጥያውን አያይዙ ከኋላ ተቀራ ነው። ማይድኩሉ ፊል ኢማን ቢልዮም ልአኺር ማያኩኑ ፊል ቀብር ከሚለው ጀመራችሁ ማለት ነው። ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب يلنا يكثر إلى أن تقوم القيامة الكبرى فلا شنو مكيج عقيدة الواسطية شرح فيهم متن بالمتن مالتنا متن لا متن ما كناني ولو سمعها الإنسان يسول جس مقابر يعلون صوت بسماء لسوعك يوش الدسان البري موت نبر ثم بعد هذه الفتنة كذلك إياتي بهوالا إما نعيم ويتأذانوا وإما عذاب ويكفر يكفر إسكما شبرة إلى أن تقوم القيامة الكبرى بلا شنو مخيل إلى أن تقوم القيامة الكبرى تعلقوا قيامة إسكما كندرة فتعاد الأرواح روحه تم اللي سالو نفسه تم اللي سالو إلى الأجساد ودي أطالات الساسو يم اللي سالو وتقوم القيامة تعلقوا قيامة تقوم لك التي يستي قيامة أخبر الله بها الله سلسوا تناقضوا في كتابه بقرآن وعلى لسان رسوله بملابسين وما عندما تناقضوا وأجمع عليها المسلمون مسلمون كل تسمى طوال قيامة النبال اندالة فيقوم الناس سوش يقوماللو ينسالو من قبورهم كمكابرات شو يوطالو لرب العالمين جيتها شو فيك يقربالو حفاة أما الباهنوش أما سيلبسو عراتا راقو تاشون غرلا سيح ሳይገረዙ ማለት ነው። ጉርለን ማለት ያተገረዙ ነው። መጀመሪያ እንደተፈጠሩት ማለት ነው። አሸር ወደ ማብራሪያው ስንገባ አሻር ሼህ ረህመቱ አሻር ሼህ ረህመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ሸሁ አቁማል ከሃዳ በዚህ ዙሪያ ላይ ተናግረዋል። ወና ባዕደው ከዚህም በኋላ ያለውን ተናግረዋል። ኢላ ማ ይኩኑ ፊ ዳር አልአኺራ ዳር አልአኺራ ላይ የሚከሰተ ነው። ወይ ዳር አልአኺራ አለቲ ተደዑ ቢልቂያመቲ ልኩብራ በታላቁ ቂያማ የምትጀምር ናት። አሻረ ሸኹ ረሕመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ሸኹ ጠቁመዋል። ከሃዳ በዚህ ጉዳይ ላይ ዘርዝረዋል ጠቁመዋል። ወና ባዕደ ከሱም በኋላ ባለው ኢላ ማ ይኩኑ ፊ ዳር አልአኺራ ዳር አልአኺራ ድረስ የሚካሄደውን ነገር ጠቁመዋል። ዳሩ አኺራ ድረስ ማለት ቂያማ ታላቁ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ ያለውን ክስተት ተናግረዋል። ሸኹ ከመቃብር ጀምሮ ማለት ነው። ወሄ ዳር አኺራ አለቲ ተብደኡ ቢልቂያመቲ ልኩብራ በታላቁ ቂያማ ነው የሚጀምረው። ዳር አኺራ ማለት ነው። ዳሩ አኺራ የአኺራ አገር የሚጀምረው ከምንድን ነው? ከምንድን ነው የሚጀምረው? ከታላቁ ቂያማ ጀምሮ ነው። ሶስት ዓለም ነው ያለው ልልም ነው። ፈኢነ ዱረ ዓለማት ሰላት ሶስት አይነት ዓለም ነው ያለው። ዳሩ ዱንያ የዱንያ ሀገር ወዳሩል በርዘህ የበርዘህ የመቃብር ሀገር ወዳሩል አኺራ የአኺራ ሀገር ሶስት አይነት ነው ማለት ነው። ዳሩል አዱንያ የዱንያ ሀገር በሞት ይጠናቀቃል። የበርዘህ የመቃብር ሀገር ደግሞ በምን ይጠናቀቃል? በቂያመተ ልኩብራ ይጠናቀቃል። ያንኛው ደግሞ መጨረሻው ነው ዳሩል አኺራ። አንሳሪ ሸኹ ረሂመሁላህ ፊሃዳ በጅዙሪያ ላይ ጠቁመዋል። ወና ባዕዳ ከሱም በኋላ ባለ ኢላ ማ ይኩኑ ፊ ዳር አልአኺራ ዳር አልአኺራ ድረስ የሚሆነውን የሚከተተውን። ወይ ዳር አልአኺራ ማለት አለቲ ያቺ አገር ናት ተደው የምትጀምር ብልቅያመት ልኩብራ በታላቁ ቂያማ። ፈኢነ ዱረ ነው የምትሉት የዳር ፍሉራል ነው ዱር። ፈኢነ ዱረ አለማቶች ወይንም ሀገራቶች ሰላትን ሶስት አይነት ሀገር ነው ያለው። ዳሩ ዱኒያ የዱኒያ ሀገር፣ ወዳሩል በርዘህ የመቃብር ሀገር፣ ወዳሩል አኺራ የመጨረሻው ሀገር። ወኩሉ ዳሪን እያንዳንዱ ሀገር ምን ሀዲህ ዱር ይሰላል። እነዚህ ሶስቱ ሀገራት ውስጥ እያንዳንዱ ሀገር ለሃ አህካሙን ተኩሷ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ የሚለየው አህካም አለው። ለሃ ለእያንዳንዷ አህካሙን ፍርዶች አሏቸው። ተኩሷ የሚለያት የሆነ በሷ የተለየ የሆነ የራሱ አለው። ዱኒያ ከምን ጀምሮ እስከምን ድረስ አይተናል አይደል? ይሄ አላየንም? ዓለመል በርዘህ ከምን ጀምሮ እስከምን ድረስ እንዳለ እዚህ መካከል የሚካሄደውን ፕሮሰስ አለ። ለሃ አህካሙን ተኩሷ ራሱን የሚለየው አለ። የሰው ልጅ ከጥንት ይጀምራል እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ የሚያሳልፈው የህይወት ፕሮሰስ ምንድነው የሚባለው? ዳር ዱንያ ይባላል። ዳር አልበርዘህ ደግሞ ከሞተበት ነፍሱ ከወጣበት ጀምሮ ቂያማ እስከሚነሳ ድረስ ማለት ነው። ከዛ ድረስ ዳር አልበርዘህ ይባላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቂያመተል ኩብራ ጀምሮ ከመጨረሻ ቢላ ሙንተሃ ይልካል። ወሐዋጅቱ ክስተቶች አሉ ተጅሪፊሃ እዚች ሶስቱ ሀገሮች የሚከተት ክስተት አለ። ወከተከለመ ሸይኹ ሸይኹ ነግረውና አላማ ያኩኑ ፊዳረል በርዘህ ዳረል በርዘህ ውስጥ የሚከተቱት ነግረውና ዳረል በርዘህ ማለት ምን ማለት ነው? መቃብር ሀገር ነው። እዛው ውስጥ የሚከተቱት ምንም ክስተት ነግረውና ጥያቄ ሷል ሙንከር ወነክራው ሷል አልመለከይን እንዳለ عذاب اما نعيم اما عذاب بلو نجرونا يتلاقي نجرات وكل وهنا اذي بوتا ليس من ملكت اخذ الشيخ شيخ جمر على ما يكون يمكست النجر جمر على ما يكون يمي هون النجر يس في الدار الاخرة دار الاخرة لا يمكست النجر جمر فيقول ايو انده بلو جمر منالو الى ان تقوم القيامة الكبرى تالاقوا قاما اسكمت قوم درس يالو تالاقوا قاما اسكمت قوم درس መቃብር ውስጥ እንደገባ ሰውየው ሱአል አልመለከይን የሁለቱ መላእክት ጥያቄ ይቀርብለታል። ከዛም በኋላ ኢማ ነዒሙን ወኢማ አዛብ ጥያቄው መልሱን ካገኘ ጸጋኑ መንግስት የደነ ሲታ ይመጣለታል። የሚኖርበት ሀገር ይመጣለታል። መላእክት ያጫውቱታል። መልካም ስራው የሚያጫውቷል። ይሄ ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። ኢማ አዛብ ወይ ደግሞ በራሱ በሰራው ዝባ ካለፈው ስራ ሊቀጣይ ይችላል። እስከ መቼ ድረስ? ኢላ ቂያሚ القيامة الكبرى مالتنا كالله قوى قيامة درس عون دقمو يهن نوع عالم الجمرة القيامة قيامة يمبالو قيامة ثاني كلت قيامة نعلو كلت قيامة نباندسو لأي يمكستو قيامة صغرى تنسو قيامة وهي الموت موتنا تنسو قيامة موتنا عندسو سموت قامت قيامة صغرى تنسو قيامة وقومة تبالات فكم ينقطع مرارة الموت حكرة الموت هلو ብዙ ወጀብ ነገር አለ የሚቆረጥ በጣም ብዙ ነገር አለ ስራው ይቋረጣል የደሰብ ይለያል ስራው ጋር ይገናኛል በጣም ብዙ ነገር ቂያመቱን ሱግራ ትንሽ ዋቂያማ ወይል መውት ሞት ናት وهذه القيامه ይቺ ትንሽ ዋቂያማ ተቆሙ ተቆማለች على كل انسان በእያንዳንዱ ሰው ላይ ተከፈታለች ተፋፈቲ በራሱ በግል በግል ይዛፈታታል ለብቻው እሱ ብቻው ነው ሞታል የዛን እለት የሱ ቂያማ ብቻ ቆማለች እያንዳንዱ ሰው ሲሞት የራሱ ቂያማ እየቆመ ነው ማለት ነው። ቂያመተል ኩብራ ትልቁ ቂያማ የሁሉም ነው አንድ ላይ ነው ሁሉም የሚነሳው። ቂያመተል ሱግራው ግን እያንዳንዱ ሰው ለየብቻው በራሱን ይጋፈታል። ወሃዲህል ቂያመተል ሱግራ ይቺ ትንሽ ቂያማ የምትባለው ተቆሙ ትቆማለች አላኩል ኢንሳን በእያንዳንዱ ሰው ላይ ተፋፈቲ በራሱ ማለት ነው በራሱ እሱ ለየብቻ አድርጋ ተከተታለች። ምን ኹሩጅ ሩሂ ነፍሱ ከወጣ ጀምሮ ወንቅጣዒ ሳይህ ስራው ከተቋረጠበት ይጀምራል። ስራው ከተቋረጠበትና ነፍሱ ከወጣበት ይጀምራል ማለት ነው። ምን ቂያመተ ሱግራ ትንሽ ቂያማ ይችላል። ምን ኹሩጅ ሩሂ ነፍሱ ከወጣበት ጀምሮ ወንቅጣዒ ሳይህ ስራው ከተቋረጠበት ጀምሮ ስራው ይቋረጣል። በራሱ የሚሰራው ስራ ይቋረጣል። ምን ሲቀር ምን ሲቀር ጀማዓተ ኢብኑ አደም እንቀጠ አመሉሁ ኢላ ሚን ሰላሰና አለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰደቀተን ጃሪያ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له እንዴ ብቻ ካለ መልካም መስጊድ ገንብቶን ይመስል ወቅፍ አድርጎን ይመስል ሰደቀተን ጃሪያ ይባላል ወይም ደግሞ ጥሩ علم ፍቶ አስተምሮ ዳዕዋ አድርጎ ሂዶ ከሆነ ወይም ደግሞ መልካም ልጅ ወልዶ ዱዓ የሚያደርግለት ሂዶ ከሆነ እነዚህ ሶስቱ ካሉት ግን ገቢው አይቋረጥም። ያጋጣሚ እየሰራ የሚያገኘው ነገር ሊቀር ይችላል ግን ገቢው ሁልጊዜ ይገባለታል። ይሄ ማን ከየት የመጣ ነው ይሄ ስራ? ይሄማ ለዚህ ዱዓ አድርጎልኝ ይባላል። ለዚህ ነው ፈናንተ ነገራቸው አለ ያልኳችሁ ነገር ነበር። አንድ ሰው ለሞተ ሰው ሶደቃ ቢያደርግለት ሐጅ ቢያደርግለት ዑምራ ቢያደርግለት ሶላት ቢሰግድለት ሶደቃ ቢያወጣለት ይደርሳል? ነዓም ይደርሳል ነው ያሉት ዑለማዎች። ይደርስለታል። ለአባቱ አባት ሞቶ ከሆነ ወይ ለእናት ወይ ለአያት አርዶ ሶደቃ ማድረግ ይቻላል። ይደርሳል። መስጊድ ቢሰራና አላህ የዚህን የመስጊድ የሰራሁትን የገነባሁትን መስጊድ አጅር ለአባቱ ይላንድ ሰው ይችላል። ወላኪን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት አፍዶል ነው የሚሉት ዑለማዎች። በሐዲስ የመጣው አወለዱን ሷሊሁን የተፈደቁ ለሁ ሳይሆን ያለው የድዑ ለሁ ነው። አንድ መስጊድ ከመትገነባለት ያአላህ ብለህ ለዲ ተነፈዱ አብታደርግለት ይችላል ነው ማለት። ለምን ያንኛው ሰደቀተን ጃሪያ የሚባለው ነገር አብዛኛው ሰደቀተን ጃሪያ የተባለው አንተ ራስህ ነህ ዱዓ ብታደርግለት ይችላል ነው ማለት። ግን ላነምን አይከለከልም ኸይር ቢያደርግ። ለምን سعد بن معاذ لناتو اتاكل تنسطوا الناتو موتالك لناتي صدقه بلو اتاكل تمولو تقيه صحابي نبي يزن بلوال قل አድርግ አታድርግ የሚል ነገር ነብዩ አሰናከሩ ተከራራቸው ደግሞ ይቻላል ማለት ነው ተቆማል ولكن الافضل النبي عليه الصلاه والسلام ከተናገሩት ምርጡ የቱ ነው ዱዓ ማድረግ ዱዓ ማድረግ ይቀደማል ሰደቃ ያደርግ አንድ ሰው ግን ይደርሰዋል ችግር የለም ቁርአን ይቀራለትም ይደርሰዋል ችግር የለም መቃብሩ አይደለም ዱሁኑ ዱዓውን ያደርግለት እዛ ይሄዳል ስለዚህ ያሰን አይቀርም من خروج روحه نفسه كوطابت جمرو تنشو قياما يجمرال وانقطوع الشهيه سعيه سراو كتطوارطبت جمرو تنشوا قيامانات بذي سو يلا وقيامتون كبرى ثلاثهኛዋ ደግሞ قيامتون كبرى تبالال تعلقوا قياما يتي ደግሞ وهذه يتي تعلقوا قياما يمتبالو تقوموا على الناس بسوت لاي تكرتتالك تفكرالك جميعا بهولم لاي وتاخذهم تيجاتوالك اخذت واحده عند جزين متيجاتك አንድ ግድ ሁሉም ተጠረጨ ነው የሚለው ልክ እንትኑ ሲነፋ አንድ በቀንዱ ሲነፋ እስራኤል ንፋ ሲለው ሲነፋ ሁሉም ባለበት ነው የሚቀረው ሊጎርስ ያለም እጁን እንዳነሳ ዝግ እሚነግድም የሚንቀፋጠስም የሚያጠጣም የሚጠጣም ሁሉም በያዘበት በተሰብ በዛች ቅጽበት እየሰራ ባለበት ላይ حرام የሚሰራውን በዛው ዝሙት የሚሰራውን በዛው ባለበት ላይ ዝግ ይላል ሁሉ ሁሉም ባለበት በዛው በሄደበት ይቀራል አخذته واحدا ባንድ ቅጽበት አንድ ቅጽበት ሁሉም ዓለም ባንድ ግዜ ተጥቅላለች ስነሳም እንደዚህ ባንድ ላይ ሲቂያመት ልኩብራውና ሰላቋቂያማ ወአዲ ተቁሙ አለ الناس جميعا وتاخذهم اخذته واحده ويهلهم سنته وسميت قيامتهم قيامه تبلات ترات وسميت قيامه قيامه تبلات ሁለተኛ ፋውስ ናቸው ያሉት ወፊ ሪዋሶች ናቸው ያሉት ነው ሶስት ግዜ ነው የሚነፈው ሁለት ግዜ ነው የሚነፈው የተለያየ ዘገባ ወጣለ ነፋ አንደኛ ሁሉም ጠጥ ማለቻ ሁለተኛ ሁሉም ምን እናጥቃ አንደኛ ጠጥ ማለጃ ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ ሶስተኛ መጠቅሰታ ይላል ወይ መጀመሪያው ማስጠንቀቂያ ከዛ እንዳልክ ከዛ ደግሞ ሶስተኛው እንድንነሳ ይላል ግን ሁለቱን ነፋው ሁለቱን ነፋውት ነው በጣም ይከበላል አንድ ዓለም ጠጥ የሚልበት እና ዓለም የሚነሳበት ማን ከነሳቀ ማለት ነፍቃ እኔ ምልስ አሁን ያልኩት ሁለቱ ነፍቃ ሲነፋ ቀንዱ ሲነፋ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ሲሞት ጸመተን ሱግራ ይባላል አይደል ኢላ አንተ ቁመት ሰዓ ለምሳሌ አንድ ጸዋይ ካለች እሷ ምን ግዴ ምንድነው አላህ ይረዳታል ኢላ ቂያሚ ሰዓ ይላል ቂያማት ከሚቆም ቂያማ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ይያሉ አይቆም ምድር ላይ ቂያማ የሚቆመው በነማን ላይ ነው በሙናፊቆች ላይ በካፊሮች ላይ ነው የሚቆመው የነዚህ ቂያማ ሞት ነው ተብሏል አሁን ያለው ቂያማት ሱግራ ማለት ነው እንጂ ታላቁ ቂያማ ድረስ ወይንም ነፍተል ኢላ ድረስ ይቆያል ማለት አይደለም አማን ያለው አልተጓደን وهذه يسي ታላቁ ቂያማ የምትባለው ተቆማል الناس በሰዎች ላይ ተከተታለ ጀሚዓን በሁሉም ላይ وتاخذهم في ذاته على اخذته واحده عند عينك اياك ነው የምትዛቸው ሁሉንም وسميت ቂያማ ቂያማ ተባለች ታላቁ ቂያማ ቂያማ ተባለች ለምን መሰላችሁ ለቂያም الناس ሰዎች ስለሚነሱ ነው ምን ቆቦሪን ከመቃብራቸው ለምን ለረብ العالمين ጌታ ፊት ለመቅረብ ولهذا قال اللهم انبه لك ولهذا الذي قال انبه لالو شخو شخو ولهذا قال الشيخ رحمه الله فتعاد الارواح نفوس يملثالو الى الاجساد ወደ ሰውነታቸው ይመለሳሉ ተጅድድ አይደለም ተጅድድ አይደለም እንደገና ሰውነት አዲስ ሰውነት ይሰራል ማለት አይደለም የነበር ነው ተቁርም ተቁር ቀይም ቀይ ሁሉም እንደዚህ ሆኖ ነው የሚነሳው አጭሩም አጭሩ ካሞፍራም ከታተም ከታተው ነው እንደዚህ እንደነበር ነው የምንነሳው ፈቱዓዱ ነው የተባለው እንደገና ይፈጠራል ሳይሆን ፈቱዓዱ አርዋሁ ነፍሶች ይመለሳሉ الى الاجساد ድሮ ወደ ነበሩበት ነፍሳቸው እንተናቸው ሰውነታቸው አካላታቸው ቀፋቸው ይመለሳሉ ነፍሶች ልክ ሲነፋ ማለት ነው ስራፊል ሲነፋ ሁላችሁም ግቡ ማለት ነው የተበጣጠሱ ዱቄት የነበሩ ወደ ሲባነት የተቀየረ እንትን ሁሉ ይሰበሰብና ይበቅላል አንድ ሰውነት ይፈጠራል ያድጋል ልክ እንደምንም ማለት ግንባታ ይገነባና ሲያልቅ ከዛ ይነሳል ነፍስ ላይ የቀፈዋት ይድና ትገባለች ማለት ነው ቤቷን ታቃለች ያንዳንዱ ማለት እስከዛ ድረስ ቀንዱ ላይ ነው ያለችው ማለት ነው እሱ ብሎ ሲነፋው እስራኤል ሁሉም እየበረሩ እምናቸው ውስጥ ይገባሉ ሰውነታቸው ውስጥ ሁሉ ተተዋዓዱ አርዋሁ الى الاجساد ወደ አካላቷ ትመለሳለች ነፍስ ሁሉ وذلك ይህም የሚሆነው ነፍሶች ተተዋዓዱ አርዋሁ ነፍሶች ይመለሳሉ الى الاجساد ወደ ሰውነታቸው ይመለሳሉ ማለት عندما ينفخ بمنفاجزه اسرافيل اسرافيل في السوري فقندو بمنفاجزه معناته قال تعالى الله انبهلوان ونفيخ في السوري فكندو بالتنفاق الزي فإذا هم فجعن سآفل الله من الأجداف كما قابلوا الشاتو إلى ربهم ودجتاتو ينسلون يتمالو يجسد جسالو إلى ينسلون المشو السريع حتى أنه نجزو نسلا ينسلون مالت أي يسريعون في المشي يجسد جسالو مالت كلهم ثلاثة بإساتي الكببال إساتنا في يجفك وده أردل قيامة وده أرسات القيامة متجفك إساتنا في المشي قال الشكمة عليك ونفخ في السور بكندوس النفا فإذا هم بزان ساعات النسو إلى يسو لجوج من الأجداث كما تقابراتشو إلى ربهم ودجيتاتشو ينسلون يتمالو يجسد جسالو إلى قالوا انده لالو يا ويلنا ويو لن لالو من بعثنا ما نيك أسك أسن من مركدنا كتن يالبس ما نيك أسك أسن لالو هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الى اشوال الملائكه هذا ما وعد الرحمن يهما جيتاشو يكثراچونا وصدق المرسلون مرسلوت بؤون يادرسوت بتككل يادرسوت ملائكتنا انسان لاچو تبلاچو نبر ايو تنساچو لاشوال ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون عند بتر من نفسه عند النفل كل من نظر يتبسم لي على الله وما امر الساعه الا كلمح البصر من له يا ينر قبض بيشارك من لمح البصر من او هو اقرب انت تقني اللي بدر وما هي الا زجره واحده فاذا هم الساهره نوالد وداون النفل وداون ميداو لا يتمال ودين يدو كل جراد منتشر كأنهم جراد منتشر كأنهم جراد منتشر جراد منتشر عم بتقي مثل هذا هول كرمت هذه مني بتاعه نزني بنت إنسان كم فاتني جيت قالوا إنه هيك مثل هذا من أنت ما لك مرك أدي سوالو عن لك نفخة للنفخة قابلة إنك الفوت سوالف نبدأ جاب رفت سوالف سوالف كافي روسي هي ما كان كل فات ما نيك أكتر كان قالوا ما كابرو سيجتك سوالف اللم يمني الملك تلي أتيجي سلام للنفس كبابي من هذه توال يتوسطنا جابت تسطوة سوال سالكو كياما ليكو ما كبابي عند ويندقو علماء وشمن بلوان من مركة دينا مالس كياما ليد يمي تبقى اتشون عدق اللي انا جل سلم يوكو يهن من يون ان بيكرون كل فايتة وشمن جباشو فإذا هم لكبزان ساعت من الأجداد كما قابروا اتشاتوا إلى ربين ودقي خاتوا ينسلون يتمالوا جسد جسالوا قالوا يلالو يا ويلنا ويولنا ويولنا يلالو من بعثنا ما نيك أسكتل ما نيكنستان من مركبنا كتن ينبس ياسنستان ما نيو يلالو من يلو أسوال هذا أنت طوال لكم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يلو أسوال ملائكة هذا يهكستة ما يهكستة هم قال الله شبت وديك أما نتمنى شونا من نساتاتشو ما وعد الرحمن يتاشيك التراشهن نبيات السادة الرسول ملك سنة الأسوار وقال تعالى الله انديه لا ثم نفخ فيه أخرى كذالي لا ينفع لا فإذا هم كذنبها لا قيام ينظرون يقوم اللو يملك كتالو سراشهن كل النجر يجب كتالو يملك كتالو كل كتت يقيام كتت مالكنا أو كيف اللبك عالم بزان ساد ثم سود لي ثم سود تاك ثم سود نهدبت المعكم تملك على عالم من هنا ثم نفخ في أخرى ثم نفخ فيه أخرى ليلة في النفع ليلة ما لم من مالك لي نجمر يا من تنفو نفذر على نيت أفقى تبت عندي نفو تنفو عارل عون دغمو ثم نفخ أخرى يتبالي هي نك أسكشونه مالكنا ولك تنفخ وست تبالي تنزل نفخة الأولى من دي نول نفخة الأولى ومن دي نول عالم لا يالله هزبه اللي يمت أصابتي من الخبثة ثم نفخ أخرى كالتبالي للاسين نفسها مالا من مالتنا إذا مو يمتكفك خبث مالا فإذا هم ينظرون من سورة الزنا والأرواح أرواح مالت جمع روح يروح في الوران أرواح نفسه مالتنا وهي روح مالت ما يحيا به الإنسان يتولج هي ويمنه نبات نو يتولج هي ويمنه نبات جو في المزرابات نجر روح بالعلي أخذ يمنه نبات نو وغيره ما يحيا به الإنسان وغيره ليلوتكم من ذوات الأرواح نفسي الله شو نجراتك يمين قصاد قصاد بعد حيلنا روحي المتبرد جنت الطيال لك تتوق لك لا ولا يعلم حقيقتها أو ولا يعلم حقيقتها يصان أونتها يمين يوكلم إلا الله الله إنجمان ما يوكلم يصان أونتها يصان أونتها من ولا يعلم أيوكم حقيقتها يزيشن يروحن حق أونتها من اندهونك من أين اندهونك يا يوكم إلا الله الله إن جاء وقاتل لذا هنا تلقى إثنات يهين تمثل على سبلو أرضو إن يمثلات نجرار لك من نسلات نجرار لك نوراني يلقى إثنى جرنا الله بيكان الله قال تعالى الله إن جهر الله ويسألونك يتأيقها يا نبي يا أيها النبي يتأيقها الآن الروح سل روح يتأيقها قل فلا سو الروح روح ما من أمر ربي جيتا يقوكت يجيتا يقوكت يتأيقوكت إني آجبانيم على وكم لا سو نبي يوم ما يقوكت حتى أيهود يتأيقواتشو نبي أو قال له بلو بيسكاركترو نورو ينبي ينبي ينت ودكي هون نبر بأيهود يتفتنا روح نجرم بلو قريشو تنتي شازواتو أيهود أيهود يشازواتو اللي هنالي سلا روح تأيقو سلا سورة القصص سلا اللو أخو يتأيقو أو قال له بلو يمسكاركترو نورو تذكر إني نبي يارلم لمن روح نيوقاتي لم نسكن نبي ينمسكو تأيقواتو يهي مدى يسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي ولاتو على وكم سلرو قد يكالاتو نبيجينو بلواتو نبيجينهن نملسو وقوله يملو الله تعالى وتقوم القيامة وقوله يملو يا ابن تيمية نقدر رحمة الله عليه وتقوم القيامة كما تقوم لك التي ياتي قيامة أخبر الله بها الله جلت عتونا في كتابه بقرآن وعلى لسان رسوله بملاك يوم أندبت جلت عتونا وأجمع عليها يتسمى مباتي هناك المسلمون مسلمون كل يتسمى مباتي إشارة يتقمان إلى أدلة البعث مكس كس سنساء النبال نجر اندال من رجانا قام النبال ألا مسلمون كل يتسمى مباتي مسلم هل يسمى مباتي مسلم هل بل على أديان الأخرى متفقة لرسم من السراس سنساء النبال ألا ولكن خرصص لا يلايجا عند نبيو قلت هذا الرجل عند إسلام قلت هذا الرجل يكامان خروف قالوا سجن فنسى ألا يهون نجر ألا وبكى من قصة سمعت من بعلا ألا نجي بتري قلت سوت نجر ألا ينك عيرهم خروف ما كان أقول عند القرآن قلت ألا إشارة إلى أدلة البعث يبعث من رجوت ما متأثرونه وأجمع عليها المسلمون يملون يتناكروا إشارة إلى أدلة البعث يبعث من رجامات رباتونه وأنه ثابت يدب مترجع جتنه ذل الكتاب والسنة بحديث بقرآن مترجع جتنه تنسى إني بان نجر دانه وإجمع المسلمين مسلمون كل تسمى مطوان مسلمون كل ما أخرتهم يتلاقي يبودين دينور النقوة كل اتفاق له بالتلاقي لكي أما لي كل اتفاق له بل إلى نجر فرقة لنور التلاقي يا ما إني بان نجر دانه نقوان إسلام يالو فرقة وشار لهم أيهودنا نصورا مجلسا أم لنا يعلم كيف هو الله يعلم وأنه ثابت بالكتاب بقرآن ترجاجتنا والسنة بنبي حديث ترجاجتنا وإجماع المسلمين بمسلمون سن سن منا والعقل بعقل أكن سنة منور اللبس منور اللبس لمن جسنيا جسر تسر تو منم ثابين يمثل منم ثايمون خيرني أم دمو تبدلين تبدلوا تبدلوا ترون جر ثابين يمثل إن جسوي تهون نجر ما بين يمثل بعشو ما لكم والفطرة عنده بتفطر والفطرة بتفطر من سنة منور يلبن نجمه لم يعلق على أهون بفطر عقلن هيدو وينم بتفطر وهيدو كمل كفار من يتعالى من تون على سبلا ما ترى شاف الثاني على تفر تام سبلا والفطرة السليمة راس السلام يلاقينا سبب زتامنا عليه فقد أخبر الله عنه الله تنازل في كتابه بقرآنه وأقام الدليل عليه من رجال بزولي قد أرجو أقوم على الله ورد ودك عدد قال الله على المنكرين بمنكر وسلاي على المنكرين بتكواني وسلاي للبعث تنسى ايما تكسكس يلم بميل وسوتلاي الله ما لستسكتر في غالب صور القرآن بقرآن بأرزهن يو كفلس بأرزهن يو سورة بأرزهن يو كفلس ما لستسكتر اللي من البريان دعم الذين كفروا اللي يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثوا النبل ان ازاي كابي سوت عن نتكتكت بلو موقفوا نجراتوا اندقى بدع تتكتكت اللي يبعثوا عرب اجونا بلو ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يا نبياتو كما دمدمات يهونوا بينا قلت ادرقوا تفاصيل الآخرة في آخرة زرزر قلت أدرزته. ولما كان بهونه بزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ينبياتو سمدن دميا مترشا ما اتقال ياتيهونه من أدرزه بينا جرزروا أبراره أم أبراره من تفاصيل الآخرة في آخرة زرزر قلت أدرزوني أبراره بيانا قلت إهونا جلت أنا جلت فالنجر ما قلالت أنا جلت لا يوجد إما يجي في كثير بزهان من كتب الأنبياء النبيات وسمت عافظ إما يجي ما لا يوجد في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي سائر الصحف إما يجي النجر كل تعرضون النبيات سمت إجي عند عندهم نجر يصول جرافي إما يقاتلون من نجر من يستطر إجي عند عنده سوء أنقصهم للمدر يقولون سراو لابو أنقصهم مدر سالة جرون مدر سالة مبرس مدر سالة قلبس مدر سالة كابا مدر سالة إنهم كله تنظروا الله فلا سرين يقول الله عند الزهن مارد قال إهنم باند غايزو من السالة ليبو تفرق أسمي زي ما تقالي ميسكني بجالة وينم ديمو خلال ميساقي توران بامتني على قولن من الزها قادل وينم تقالي إترايجي نظر نيشتنا قالي جرزر راد الدوت على بطعم بزو تفرق ورشي تراسم من نورة ما يجري في يوم القيامة بني له أسوس أنه والله بكري والجزاء والجزاء كفية على الأعمال بسر علي اللو كفيات والجزاء كفية على الأعمال بسر علي اللو كفيات ثابت يترقبط مكتب والجزاء كفية جمود مستطر على الأعمال بسر علي كفية مستطر ثابت يترقبط بالعقل بعقل راسه بلوجيك بالملكته يرقبط وواجع في الشرع بشري أن يكتفه بشري أن يعلنه بعقل راسه منور يعلبته مصنع عند زوالي يجي ما بني تلبته يبقى من ما ينسمى لك حتى لو كروا بالنسبة ما بيجوا بلوه على بعض كلوه بلو يجيك المتاسة من البنجر بدل ان يكن تجف سبطه في بعض سنت يتبدل من فاين مكسي في العالم يلتك تعلق تبدلو تربطو تتقو ما يهد الله يا من ما بني تلبته يلتاس ما بني تلبته يعني يو دقمو يجيك ما بني تلبته يه يفرجك ان ألم على اسمه بعد الله شنرا فيه نجر منور الله بس تبلو ينسى من البنجر والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل بعقل الترقال جتنا وواجع في الشرع بشري عمدد مترقال جتنا فإن الله الله نبه العقول أمر وشن راسه من بالواتوال عنك أقتواتوال إلى ذلك وجزي تبقوا ما ستواتوا نقو أيه عستمتنوا بالواتوال نبه العقول أمر وشن الله عندانكو على رم ستواتوال نقه انزلوا لعلكم تفكرون لعلكم تذكرون راسو تذكر ما تفكر من يبال نجر الله ما استمتن متى نجراتو كن اعتبار مادلك ما استمتن يهند الزكوني يهند زموني سلاس جليل قال ما شاء الله يابعنا كروان بجو جل لوجيك من جز يمسن نفتك من نفتك مو تادي سنة قرآن غير مهيك كهوننا على بل الزال لوجيك وهي لو تسمن تنال لاري نو لوجيك هاي سرام من جز يوم قرآن ودى لوجيك هنا متعب لوجيك ودى حديثنا ودى قرآن نمتو على حديثنا قرآن ميزان غار كهيدة على وصلنا نتقبل وانا ما شاء الله على بالذاقن ريزن ميون لوجيك ميون سنتقد كانوا حديثنا قرآن قرنا مجمع رأيتك من نادلكم نقل مقدم على العقل السبعون معتدل عنا جهمية السبلاشوت بعقلنا يقدمون العقل على النقلنا هذا مقاعدة هم كله أفراد الصوات إن ذاك هنا يازن ونجل كم توانا من يبلغ من الناس تقدم كهنا عندي سوء من أين تقدير على مسلاشوت يهن دزي كونه يهن نون دزي كونه يهن نون دزي مهون على البتين يبالا بابال لا أبدا لا يهن دزي مهون على البتين لمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لأن الصحابة قال كذا لأن سلفنا الصالح يقولون كذا بلا نوزي للمام تخي الذي ياكل اللجمه لأن علماء الأكئياء هل ناقص علماء يهن بلوان لنا نوم يبالا يهن كونه اندزي نادلو اندزي كونه اندزي هونال اندزي كونه لهم اندزي هونال يهن يبالا نجا قيسرا وطيته بيامر المنقوة وديتو يامر من دوا عقل عنا كتب هذا طبعا ترتا كما درج على النجا عقلا كثر الثلاثه تو الله عقل مولو بمولو مرجا هنا البلاص عندك فان الله نبه العقول امروتن الله عندنك اقوا ادغواشوال الى ذلك ودزي نقابلو تكروتن يسطوا ادغواشوال في مواضع كثيره بذو بوتاوي من القران كقران بذو بوتاوي لاي حيث ذكرها الله من عدد قواتل أستوصوات لنا أنه نظر مهون لا يليق عيسمان مام أيهدن دي حكمتي كجيتاتشن تبذجار أيهدن وحمده كجيتاتشن مسدون النتجار أيهدن أيطروف الناس سوشن متو أيهدن سودا بلتك متو أو يخلقهم عبتا ويبتأج على مسأرو لا يؤمرون لا يتعذذوا ولا ينهوا لا يتكلفلوا ولا يتابون دموت كفية لا يستطعوا ولا يعاقبون لا يتكتوا زنبلوا الفتر من الله أستنتنوا بالله أستنتنوا هو الله اللي حكم الله مريد سماعات في فتر زنبن في فتر قندان في فتر حكم الله الله حكم الله حكم الله لزيمنا فإن الله نبه العقولة فإن الله نبه العقول عمروت الله ما أنك أجأس أسواسوال إلى ذلك وجد سقرة لسطو عمروت من هذا القواسوال ما أنك أجأس أسواسوال في خطو مواسوال في مواضع كثيرة يدذبو توسلي من القرآن القرآن يدذبو توسلي تقوم أسواسوال عستن تنبلو حيث ذكرها من هذا القلنا حيث ذكرها نزل عمروت من هذا القواسوال الله حيث ذكرها من مالك أنه ذكرها أستوشو نكي بلواتان عمرو فتذكر أستوشو أنه مهون النجرات من لا يليقوا بحكمتي فجيتها تبذر جار أيهد المالات عمرو أنه لجمي نجرات فجيتها تبذر جار أيهد وحمدك كمسكون النكو جار أيهد من أن يترك الناس صودا فوش البلد كمتو فوش البلد إخوان لفترو بلد عيثو أحاسب الناس من نبر منه ايه عاصب الناس وهم لا يستنوا هيحسب الانسان هيترك السودا هيحسب الانسان يسولج يحسب اللي ترى لنا يحسب لنا هيترك السودا انه بلق ميتين سنوات بلق متو مال من معناتنا لا يتعذب لا يتكلكل لا يتعذذ لا يتكلكل عنده عند انتظار زنبور ومسينا سماء اللي يالنا الله عيثو متعذذ اللي يتكلكل عجر المستوى اللي يتكلكل سلزي لا يليقو عنده ما يهد نظرونا اللي بحكمتي تسوط أبابقار وحمد كمسكون النتوبار أيو ترس الناس سودا سووش بلك عنده ما يتو أو يخلقهم عبسا وينم بكالد بجعوطا عنده الفتحرة نظرونا بجعوطا مستل وينم بلك ما تو سووش تسوط أبابقارنا كسو مسكون النتوبار أيهد ይሄንን አስተውሱና ስለዚህ አقل አقلአችን አስተሩት ይያልን አقلአችንን سنናስፈራገን ليس مستقلا بنጻነት አምሮ መጫወት የለበትም ሃይማኖት ለን መለኮታዊ ትእዛዝ ስለሆነ በፎርሙላ ይጠራ لا يؤمرون لا يتعذذوا ولا ينهون لا يتكلكلوا ولا يثابون اجر لا يستطاعوا ولا يعاقبون لا يتكتوا እንዴት ይፈጠርኳችሁ እንደዛ አድርጎ መስጠት ከኔ ህክማ ጋርና ከኔ ሐምድ ጋር በጭራሽ አይሄድም ያለው አላህ ስለዚህ አቅላችሁን አስተሩ ይያለ ነው አላህ ባይሆን አቅልም ብቻ አደረ ወአየኩን አልሙህሲን እንደው ሙህሲን ሊሆን ይሄም ከአላህ ጥበብ ጋር አይሄድም ወአየኩን አልሙህሲኑ በጎ ሰሪው ከልሙሲኤ እንደ መጥፎ ሰሪው ሁሉ እንደ ቢድዕ እኩል አይሆንም መቼም አበደና ይገናኝ አይገናኝ أن يكون المحسن ملكاً سري كالمسيئي مدفون لسره سي أو يجعل المسلمين وي مسلمون سي اللي عدرقاته كالمجرمين من دقيق المسلم لكهدام عادركم مهنة إيه كحكمة وقرائتهم يتولي جمو موسو آخر هنو قرر مالك سنسا إيه اللم مالك جفن يامي فلا جون يزموتا إنس أفرو عندو دقمو سنية الواس عادرقو دو سنسافي ينجده شنو النزو خلطو خلطم آخر هنو يقرالو عبادن አስከለ ምን በአቅላችን እንትነል በአቅል እንኳን አቅላችሁን አስተሩት ነው ብሎ መረጃ ሰጥቶን እና አዳው ቢላህ ሰፊ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያቄ ነገር